الموضع الذي فيه عبادة لغير الله بعد الإسلام لا نأتي إلى هذا الموضع ونعبد الله عنده ونقدس لئلا نقدس هذا الصنم ولئلا يعود الناس إلى الجاهلية الأولى ويقولون المسلمون أتوا إلى هذا الموضع الذي عبد فيه غير الله. لما كان هذا الإيراد واريا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام لا لهذا الرب. لما قال سمعت عن حوائجنا بدواء قال له صلوات الله وسلامه عليه أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد البوان الذين لر قد تنحر فيها أكان فيها وثن صنم الجاهلية كانوا يقدسون هذا الصنم ويعبدون هذا الصنم قال لا قال أو تدري. لما تحقق أنه لا عودة إلى جاهلية ولهذا إذا كان ثم خط ثم مجمع ثم موقف الناس يأتون إلى هذا الموقف يقدسون به غير الله يعبدون به غير الله يقومون بهذا الخط يعملون الأعمال التي لا تطيق الناس أنا لا يجوز لي الحمد لأنني أذهب إلى الموضع الفلاني لأسرح لصاحب الحق أو أنني أنظر لأسرح لله في ذلك الموضع. ما هو يا إخوان حقيقة التوحيد دفاع النبي عن كلمة التوحيد النبي يدافع عن كلمة التوحيد الرجل ينظر لله طاعة ولكن النبي يسأل أكان فيها وثن من أركان الجاهلية يعبد لو كان فيها وثن من أركان الجاهلية يعبد كما أجل النبي له أن يذهب ويسجد لله لأن العبادة لله العبادة لله وقيم صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وكم قلت لكم واقول الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى عليه تقييم النظر يقول من مر على قبر من مر على قبر فألقى عليه سرقة. أنا مريت على قبر ومعي المنديفة رماه على القبر قبل على القبر هنا يا أبا حنيفة على هذا السرقة منديل هذا في عموليات هل ألقي هذا على القبر أحيانا عبثا يعني معناه إن يبدي بالك أني مالك معي يا مقبول لا تنسني الآن الآن أو تحضر لك هذا لا لأن تنسني هل أقول لصاحب القبر لا تنسني أقول لصاحب القبر أنا في حياتي أقول له نظرة بعد القبر نظرة بعد القبر يوم الحي وأنا حي وهو خير أن الله العليم العظيم الجبار المتكبر القهار الذي يجير ولا يجاوب عليه هو الذي ينظر اليه واليه ونظر الرحمه لا اله الا هو وصاحب هذا القبر يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله اللهم صاحب القبر لا يعلم عنه الا اذا اتيت وقفت على قبري تدعو تسلم عليه ان وقفت على قبري وسلمت عليه يقول المصطفى رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام وصاحب القبر مهما عظم قدره مهما ارتفع درجته يتمنى من يمر عليه ويسعى على قبره ويدعو الله تعالى له يدعو الله تعالى له عما انه هو ينظر اليه وهو الاستغفار الله ويسال الله عنه يا سماعة الاسلام يا اهل لا اله الا الله يا اهل التوحيد يا اهل الاسلام صاحب الرب هو الذي ينزه الله عنه الله جل وعلا لا يعلم عني حتى يعلمك ميت يا جماعه نعود إلى رشدنا نتفطن في أمرنا عندما كنا في أرحام أمهاتنا. ما الذي أكبر الوعاء؟ كنا في ظلمات الحلال، ظلمة البر، ظلمة المشيمة، ظلمة الرحم. بعد أن مضى علينا 4 أشهر ونحن في هذا الموقع نزقت الروح، ساق الله إلينا أقواتنا، ساق الله إلينا أخلاقنا، وأمن الله جل وعلا التنصر، أعطانا الله من آلائه ونحن في هذا الموقع المسموع الطيب. من الذي أكبر الله عنه؟ من الذي أكبر الله عنه وعنه؟ الله جل وعلا مكان المفضل أحد الخلق، وهو الذي يقول وهو يجير ولا يجار عليه، ويقول أتذكرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يا أخي أنا شارك أمضيت قرابة 60 عاما زيادة، الله جل وعلا لا يعلم عني حتى أذهب إلى أرضاء الأرض. ما من ورقة تسقط شجرت على وجه هذا الكوكب الأرض يمكن وسقطت صحراء في مصير في أي موضع إلا يعلمها الله، فلا يعلم الله جل وعلا الله عن شيء حتى أذهب إلى مقبور إلى ميت انقطع عمله أقول له خير أنا أتعرف إلى جسمك حتى علينا إلى ربنا. لهذا حمى النبي حمى التوحيد وقال عندما تأكدت أن الأمر ليس به عبد إلى ركنية قال أعطيه صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.